السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مسائل الزاد وزوائده من شرحه الروض المربع. هذا المجلس في باب السواك وسنن الوضوء، وبإذن الله سوف أستعرض مسائل السواك من الزاد ومن الروض وسنن الوضوء في مجلس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى، ذكر الماتم في الزاد رحمه الله أنه سن التسوك بعود اللين، وهذا سواء كان العود رطبا أو يابسا، وهذه العبارة أحسن من عبارة غيره أنه قيده بوصف معين أن يكون رطبا، بل قال عود لين، وذلك أن السنة أن يكون السواك عودا يحصل به المقصود، فلا يكون يابسا يبوسة شديدة يتفتت فلا يحصل المقصود، ولا يكون رطبا رطوبة شديدة أيضا فيتثنى فلا يحصل المقصود، بل يكون لينا لا يؤذي الفم ولا اللثة من أي نوع من أنواع الأعواد التي يستاك بها، لأن المقصود كما قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجمهور العلماء على أن أفضل أنواع الأعواد التي يستاك بها هو أعواد الأراك، وثبت في حديث ابن مسعود عند أحمد بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أجتني لرسول الله سواكا من الأراك. في حديث فيه قصة، لكن الشاهد كونه يقول كنت أجتني سواكا من الأراك. وقد ثبت أيضا في حديث عائشة في صحيح البخاري في مرض الموتى عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه سواك من جريد النخل، وفي دلالة على أن السواك أيضا يكون من جريد النخل، وكذلك يكون من بعض أنواع الأعواد مثل البشام ونحوه من الأعواد التي يحصل بها المقصود. فإذا أخذ عودا يطهر وينظف الفم والأسنان واللسان حصل المقصود، لكن العلماء نصوا أو الجمهور على أن الأراك هو الأفضل، ولما فيه من المادة والحرارة التي قد لا توجد في غيره. المسألة الثانية، يسن أن يكون السواك منقيا للفم، أيضا أن لا يحصل به ضرر، وهذا احتراز من بعض أنواع الأعواد التي قد يكون فيها ضرر، إما بخشونتها التي تجرح اللثة أو يكون فيها مواد ضارة، فلا يحصل المقصود أو يحصل ضد المقصود من ضرر للبدن. ولهذا كان السواك سواكا يحصل المقصود فلا يجرح اللثة ولا يتفتت ولا يؤذي، ولأن المسواك الذي يكون على هذا الوصف يحصل ضد مقصود السواك الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم أيضا بعض أنواع المساويك أو الأعواد التي تتفتت قد تؤذي، وقد يشرق بها الإنسان وربما يستاك وهو قريب من الصلاة فيشغله في صلاة من الأعواد التي تتفتت في الفم، ولهذا يكون كما تقدم السواك لينا محصلا للمقصود. المسألة الثالثة، هل يحصل استياك بالأصبع أو الإصبع والخرقة؟ المذهب أنه لا يحصل استياك بالإصبع ولا بالخرقة، لأن السواك سنة وردت من الشارع في أعواد خاصة، في أعواد الأراك وما أشبهها، أما الأصبع فلا يسمى سواك، والخرقة لا تسمى سواك، وإن كان قد يستاك بها، لكن السواك ما يجمع وصفين وهو الأعواد المعروفة وكذلك ما يحصل من الدلك للفم، فقالوا لا يحصل، لم يرد الشرع به، كذلك لا يحصل به الإنقاء كأعواد المساويك المعروفة. وهذا قول الشافعي أيضا. وذهب بعض العلم إلى أنه يحصل به التسوك أو مقصود التسوك، وهذا قول الأحناف رحمة الله عليهم إن عدم السواك، قالوا إن عدم السواك فهو يعني خلاف هذا القول في الحقيقة، لأنهم قالوا إن عدم السواك، وهذا قول جيد. وقال في الإنصاف وما هو ببعيد، واختاره المجد رحمه الله، وقال الإنصاف وما هو بعيد، يعني إن عدم عودا من الأراك وغيره مما يحصل به المقصود فإنه يستاك بالأصبع أو الخرقة أو نحو ذلك، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. واختار في المجد، واختار المجد وغيره بالإصبع في المضمضة، قالوا إن التسوك بالأصبع يكون عند المضمضة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد، وصححه الموفق والشارح رحمة الله عليهم. وعلى هذا يجمع بين قول الأحناف وما ذكر صاحب الإنصاف رحمة الله عليهم بأن يقال إن عدم مسواكا من الأعواد فإنه يؤدي السنة بقدر ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه إن عدم عودا أراك ونحوه فإنه يستاك بالأصابع أو بالخرقة التي يكون فيها تنظيف للفم، وذلك أننا قال مطهرة للفم، فالمقصود هو مطهرة الفم، فإذا حصل بغيره وخاصة مع عدمه فهذا هو الأولى والأكمل، والأولى قال مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا كما تقدم صححه الموفق وابن أخيه الشارح رحمة الله عليهم. لكن هل يصيب السنة؟ قالوا إنه يصيب من السنة بقدر إزالته، لأنه قد لا يزيل مثل ما تزيل مثل ما يزيل السواك، فإذا أزال شيئا فإنه يحصل من السنة بقدر الإزالة. ورد في حديث رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السواك الأصابع، وهذا حديث صح لكان فاصل مثلا، لكن لا الحديث ضعيف من طريق رواية عيسى بن شعيب المصري وفيه ضعف، ولعل هذا من أوهامه رحمه الله. وجاءت حديث أخرى أيضا أضعف من هذا، لكن أمثل الأخبار هو هذا الطريق الذي عند البيهقي من طريقه، وإلا ورد أخبار ضعيفة جدا في مشروع التسوك بالأصابع، ولهذا كان أقرب أنه تسوك بالأصابع عند عدم المساويك، عند عدم أعواد المساويك، وكذلك أيضا بالخرقة ونحوها. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه من رواية المختار بن نافع التيمي عن أبي مطر، والمختار هذا ضعيف بل الأقرب أنه متروك، وأبو مطر مجهول عن علي رضي الله عنه، في حديث أنه رضي الله عنه توضأ ثم مضمض ثم أدخل أصابعه في فمه ثم أتم وضوءه رضي الله عنه، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أدخل أصابعه في فمه. هذا قد يشهد للاختيار المتقدم أنه يجزئ أو يحصل التسوك بالأصابع في المضمضة، لكن الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف بل قد يقال إنه منكر يعني من جهة السند كما تقدم. ولهذا كان أقرب والله أعلم، واختاره بعض العلم أنه ينعدم السواك فإنه لا يترك دلك أسنانه إما بأصابعه، وأيضا ربما يحسن إن تيسر ذلك أن يستعمل فرشاة الأسنان ونحو ذلك بالمعجون نحوه، هذا لا شك أنه يحصل مقصود السواك، لكن هذا قد يكون في أحوال خاصة، ولعل هذا يأتي في بعض المسائل التي أشبه ما تكون بالمسائل النازلة. المسألة الرابعة، يسن السواك في جميع الأوقات، هذا استثنى من كما سيأتي إلا الصائم بعد الزوال، يسن السواك في جميع الأوقات لقول الماء مسنون كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزم به البخاري رحمه الله. وهذا الحديث جاء عن عائشة وجاء عن أبي بكر الصديق وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم. وأصح طرقه حديث عائشة رضي الله عنها من رواية ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها روايته عنها، وجاء من رواية ابن أبي عتيق عن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر عند أحمد، وهذا وهم من حماد بن سلامة رحمه الله، فجعل عن أبي بكر والصواب أنه من رواية عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا من رواية حماد بن سلامة، حماد بن سلامة عند ابن حبان رواية أبي هريرة، حكم الحفاظ بأنه وهم من حماد رحمه الله. وجاء أيضا عند أحمد عن ابن عمر من طريق ابن لهيعة. وجميع الطرق كما تقدم من غير طريق عائشة ضعيفة، حديث ابن عمر من طريق ابن لهيعة وحديث أبي هريرة حديث ابن عمر رواية ابن لهيعة، والطريق عن عائشة أيضا وهم من حماد بن سلمة لأنه من رواية ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث في إطلاقه يشمل جميع الأحوال، يشمل جميع الأحوال، وعلى هذا لا يستثنى حال من الأحوال، كما أن هذا عام في الأشخاص، هذا عام في الأحوال، وسيأتي الاستدلال بها أيضا في مسألة التسوق للصائم بعد الزوال. هذا البخاري رحمه الله يستدل بهذا كثيرا كما نبه الحافظ رحمه الله، والبخاري على ما نبه الحافظ رحمه الله يستدل بالعموم في الأشخاص على الإطلاق في الأحوال، الإطلاق في الأحوال، فكما أنه مطهرة للفم لكل متسوك كذلك أيضا في كل حال من حاله من أحواله. المقصود أنه سنة في جميع الأوقات، وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في السواك، وما يدل على أنه من سنن الدين، ولهذا قال أكثرت عليكم في السواك كما في البخاري، وعند النسائي وغيره قد أكثرت عليكم في السواك. وثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم عشر من الفطرة قال والسواك، فإذا كان من خصال الفطرة دل على أنه من سنن الدين العامة والمطلقة في جميع الأحوال، فمن استثنى حالا من الأحوال لا بد من دليل على خصوص هذه الحال، وإلا فالأصل إطلاق مشروعية السواك في جميع الأحوال وأنه من سنن الدين كما تقدم. المسألة الخامسة، مسائل الزاد، يكره الاستياك للصائم بعد الزوال، هذا استثناء مما تقدم من مشروعية السواك في كل حال. أما الصائم فيقال يكره له الاستياك بعد الزوال، فرضا كان الصوم أو نفلا. وهذا قول الشافعي رحمه الله، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول نص في المسألة، وهو حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنهما من عبد تيبس شفتاه إلا كان لو كانت له أو كان له نور يوم القيامة. وهذا رواه الدارقطني عن علي موقوفا وعن خباب مرفوعا، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، بل هو خبر ضعيف جدا، ودلت السنة على خلافه، ولهذا كان الصواب هو القول الثاني، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وبها قال الجمهور أبو حنيفة ومالك، واختاره جمع كثير من أهل العلم في المذهب وغيره، شيخ الإسلام وتلميذه القيم وابن مفلح، وأيضا جاء عن جمع من الصحابة عن عمر وابن عمر وعائشة وابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة رضي الله عنهم. والخبر المتقدم مع ضعف مخالف الأخبار الصحيحة التي دلت على مشروعية السواك مطلقا. الدليل الثاني احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: إن الصائم بعد الزوال تنبعث رائحة من فمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها أطيب عند الله من ريح المسك، وأن هذه حال محبوبة، وقال أطيب عند الله فلا يشرع إزالتها. وهذا يعني هذا الدليل فيه نظر، المعنى صحيح لخلف من الصائم، أولا أنه جاء في رواية أخرى عند مسلم يوم القيامة، أن هذا في يوم أطيب عند الله يوم القيامة، وهذه مسألة حصل فيها مناظرة أو يعني مباحثة وردود بين العز بن عبد السلام والإمام ابن الصلاح رحمة الله عليهم، وابن العز كان يعني يخالفه في هذا في مسألة الخلوف، وأنه لا دليل فيه على هذه المسألة. أولا كما تقدم أن هذه الدلالة إذا قيل بها فهي محتملة استنباط، ومعلوم أن الاستنباط إذا كان يعود على دلالة النصوص بالتخصيص فإنه لا بد أن يكون استنباط واضحا بينا، وإن عاد عليه بإبطال دلالته فهو باطل من جهة الاستنباط المحتمل الذي ليس صريحا فيما ذكر. الأمر الثاني أن الخلوف خلوف من الصائم لا ينبعث من فمه، ينبعث من جوفه من المعدة، والسواك يطهر الفم فلا يزيل تلك الرائحة، إنما قد يخفف الرائحة الواقعة في الفم من أثر انبعاثها من المعدة، فالرائحة تنبعث من الجوف إذا كان هنالك حصل رائحة بسبب الصوم، فلهذا لا يكون سبب في إزالة الخلوف لو قيل بالمعنى الذي ذكروه. الأمر الثاني كون هذا أطيب عند الله المسك لا يلزم أن لا يزال، الله أخبر عنه سبحانه وتعالى أو النبي أخبر أنه أطيب عند الله من ريح المسك، لكن ليس في دلالة على أنه لا يزال، إذ ليس هذا من جنس ما يتعبد به، وليس من جنس ما يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالرائحة الكريهة، هذا ليس له شاهد في الشريعة أنه يتقرب بهذا، بل إن الأدلة دلت على مشروعية التطهر والتوقي من الرائحة الكريهة، وأن العبد ينبغي يكون طيب البدن طيب الثياب طيب الرائحة، فهذا ليس له شاهد في الشريعة كما تقدم. الأمر الثالث لو كان هذه الرائحة يشرع تركها قد ينقض من ينقض بقوله يبطل قولكم هذا بالمضمضة، المضمضة مشروعة بالاتفاق للصائم إذا توضى، هذا لا يخالف في أحد، والمضمضة أبلغ من السواك إذا لأنها دلك مع الماء فهي أبلغ، ومع ذلك لم يقل أحد إنه لا يتمضمض، وهذا محل خلاف، حينما يريد أن يتوضأ الصائم سواء كان هذا الوضوء واجب هذا لا خلاف للحدث أو كان وضوءا مستحبا، ولهذا يشرع له الوضوء كما تقدم، وهو أبلغ في الإزالة يعني إزالة الرائحة من الفم يعني أبلغ من السواك. وهذا المعنى أشار إليه العلامة القيم رحمه الله، وما ذكروا ذكروا أنواع من القياسات هي موضع نظر، ولهذا كان الصواب هو مشروعية السواك مطلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم وعند كل وضوء، هذا سيأتي شرح إليه إن شاء الله، وهذا مشروع في صلاة الظهر وهي بعد الزوال، صلاة العصر والوضوء للظهر والوضوء للعصر، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام حالة من الحالات، لولا أشق عن أمتي أمرت بالسواك عند كل صلاة، هذا متفق عليه ولفظ البخاري معه، وكذلك في اللفظ الآخر الصحيح عند البخاري معلقا وهو عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح: لولا أشق عن أمتي أمرت بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. فهذا مما يشرع للصائم كما يشرع للمصلي والمتوضأ. المسألة السادسة، يتأكد السواك عند الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا مثل ما تقدم الحديث يرير لو نشق على أمتي، وهذا عام لجميع الصلوات، وكذلك له شواهد أخرى جاءت تدل عليه، وأن مشروعية السواك عند كل صلاة، عند كل صلاة يعني قبل الدخول فيها، فالسواك مشروع للصلاة وليس من سنن داخل في الصلاة، ليس من السنن داخل، فأنت تتسوك عند إرادة الصلاة قبل الدخول فيها، بخلاف الوضوء هذا فيه خلاف، هل السواك من سنن الوضوء الداخل فيه أو من سنن الوضوء الخارجة عنه كالسواك عند الصلاة. السواك أما السواك عند الصلاة فقال عند كل صلاة، وهذا هو الصواب، خلافا لمن قال إنه لا يشرع التسوك لأنه قد يدمي اللثة في التسوك قبل ذلك. الصواب أنه يشرع السواك عند كل صلاة، والإنسان عليه يحتاط في سواكه، ولو فرض أنه مثلا كان السواك جديدا وكان يعني يابسا يبوسة لا تضر وأدمى اللثة، ففي هذه الحالة لا يضر، فإن كان شيئا يسيرا قد يجري مع الريق، وإن كان شيئا كثيرا فإنه يمسحه بما تيسر من أديل ونحوها، لكن يجتهد أن لا يخرج منه شيء. المسألة السابعة، يتأكد السواك عند الانتباه من النوم، وهذا من المواضع التي يتأكد السواك، تقدم أن السواك يشرع مطلقا، وهنالك أحوال يتأكد فيها السواك لورود نصوص خاصة، لأن النصوص نوعان، نصوص عامة في مشروعية السواك، ونصوص خاصة في مشروعيته لبعض الخاصة، وأيضا دلالات ومعاني أخذت من النصوص على مشروعية السواك كما سيأتي، وإن لم تكن وإن لم ترد نصوص خاصة، لكن عند انتباه من النوم ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام، وجاء عندهما أيضا عن حذيفة كان إذا قام من الليل ليتهجد، كان إذا قام من الليل يتهجد، فلهذا اختلف هل تسوكه عند القيام من النوم لأجل أنه انتبه من نومه أو لأجل أنه يقوم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يستاك للصلاة، هذا محتمل، هذا محتمل، وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، إذا قام من الليل تخلى ثم استاك، هذا يحتمل أيضا أن يشهد للقول الثاني، وهو أن السواك كان حين يريد الصلاة، إذا كان يريد الصلاة أو إذا أراد الوضوء، قالت رضي الله عنها فإذا قام من الليل تخلى ذهب إلى الخلاء، ولم تذكر أنه كان يستاك، ويحتمل والله أعلم أن يفعل هذا تارة فهذا تارة، قد يقوم إلى الخلاء عليه الصلاة والسلام ويبادر ثم بعد ذلك يستاك، وقد يستاك مباشرة، وورد في حديث في ضعف أنه كان يوضع له ثلاث آنية، إناء لسواكه وإناء لطهوره أو نحو ذلك، وهذا قد يشهد أنه كان إذا انتبه عليه الصلاة والسلام استاك، لكن هذا في سند ضعف، وهذا الحديث صح، والأقرب والله أعلم أن الاستياك يشرع عند الاستيقاظ من النوم، يشرع حينما يريد أن يتوضأ، لكن حينما يستيقظ ويستاك ثم يتوضأ ففي هذه الحالة هل يستاك مرة أخرى عند الوضوء، هذا مبني على مسألة سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله، ومسألة استياك عند الوضوء هل هو من سنن الوضوء أو خارج الوضوء، والأقرب كما تقدم يشرع الاستياك عند الانتباه ثم بعد ذلك يشرع الاستياك حينما يريد الصلاة، لأنه موضعان، وذلك لعموم الأدلة، لأن السواك مشروع على كل حال، فإذا كان يشرع على كل حال فالقيام من النوم موضع مما يتأكد فيه الاستياك، ولأن حذيفة رضي الله عنه جاء عن في إحدى الروايتين أنه كان عليه السلام إذا قام الليل يشوص فاه. وهذا يحتاج إلى النظر في هاتين الروايتين، هل هما روايتان عن حذيفة جميعا ثابتتان أو هو من اختلاف الرواة، وأنه يحتاج إلى الترجيح بين الروايتين، وأنه كان إذا قام الليل يتهجد، وأن هذه الرواية فسرت برواية أخرى. هذا مبحث أشار إليه أيضا من دقيق العيد رحمه الله، وأن بعض الروايات حينما تكون بعض الرواية ناقصة وبعض الرواية تامة يقول يؤخذ بالرواية التامة ولا يكون من باب يعني التقييد، أو يكون يعني هذه رواية يؤخذ بالرواية التامة، رواية التامة. وهذا يحتاج إلى تتبع الطرق لهذا الحديث والنظر في هاتين الروايتين. المسألة الثامنة، يتأكد السواك عند تغير الفم أو عند تغير الفم بمأكول أو غيره، ككثرة كلام أو سكوت أو جوع أو عطش، وهذا يجمعه تغير الفم. وهذا وإن لم يرد في نص خاص لكن دل عليه قوله عليه السلام السواك مطهرة للفم. حديث حذيفة رضي الله عنه كان إذا قام الليل يشوص فاه، والنائم حينما ينام ففي الغالب أنه تنبعث من جوفه يعني روائح، فقد تنحبس في الأسنان وفي اللسان، خاصة يكون مطبقا فمه، فلهذا يشرع أن يستاك لأجل أن يزيل هذه الرائحة. والأكمل أن يتوضأ، الأكمل يتوضأ فيجمع الوضوء بالمضمضة مع التسوك. وقد حكى الوزير بن نبير رحمه الله الاتفاق على مشروعية السواك عند تغير واستحباب عند تغير الفم، وهذا واضح كما تقدم، لأنه عند تغيره يشرع تطهيره لأنه محبوب ومرضي لله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة، يقول ويستاك عرضا، يعني السواك يكون عرضا أي بالنسبة لسنان، يعني من جانب إلى جانب، لا يستاك طولا على طول السن هكذا يعني من اللثة إلى أسفل السن، بل يستاك من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر وهكذا. هذا هو المذهب وهو قول جماهير علماء الأربعة وغيرهم رحمة الله عليهم، لأن هذا قالوا هو الأسلم للثة، ولأن اللثة ربما تدمي مثلا حينما يستاك عليها، والقول الثاني أنه يستاك كيف شاء وكيف أحب. الجمهور استدلوا بأثر عن عطاء بن رباح مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك طولا عليه الصلاة والسلام، وقال استاك عرضا، عن رواية محمد بن خالد القرشي عن عطاء أنه عليه الصلاة والسلام قال استاك عرضا. وهذا مرسل ومع إرساله هو ضعيف برواية كما تقدم محمد خالد القرشي، وهذا هو مجهول الحال. وقد جاء عند الطبراني من فعله أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك طولا، وكذلك أيضا هو لا يصح فهو مرسل ضعيف أيضا، فلا يثبت شيء مرفوع لا من سنته القولية ولا من سنته الفعلية. والأظهر والله أعلم أنه ما دام لم يثبت شيء أن يكون حسب على الإنسان، فإن شاء استاك طولا وإن شاء استاك عرضا، لأن ما جاء الحديث مطلق فيه في قوله سواك مطهرة للفم كيف شاء، ولأن يعني أسنان الإنسان تختلف، ربما يكون استياكه أحيانا على سبيل العرض أبلغ، يعني بعض الأسنان أحيانا قد تكون صفا واحدا، ربما يكون بعض الأسنان داخل أو بعضها خارج، فيكون استياكه مثلا طولا قد لا يتجاوز بعض الأسنان ونحو ذلك. فقاعدة في ما جاء مطلق فلا يقيد يقال مثلا السنة كذا والسنة كذا ولم يرد بهذا سنة عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة العاشرة يقول الماتر رحمه الله في الزاد يسن الابتداء بجانب وقال يعني أنه يبتدئ بجانبه الأيمن جانب فمه الأيمن، معنى أنه يبتدئ السواك من جانب فمه الأيمن إلى الأيسر، جانب فم الأيمن إلى الأيسر. هكذا قالوا واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم بتنعله وترجه طوله وشانه كله، يدخل في التيمم السواك. هذه غير مسألة أخذ السواك باليد، إنما لأن هذه لها جانب، الجانب أول ما يتعلق بالابتداء بالسواك، فقال ابتدئ بجانب فم الأيمن. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجل وفي سواكه نصت على السواك في رواية صحيحة عند أبي داود، زادها مسلم إبراهيم شيخ أبي داود وهو ثقة إمام رحمه الله، قال وفي سواكه. فهذا دليل على مشروعية الابتداء بالجانب الأيمن من جهة عموم حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه قاعدة الشريعة أن الجانب الأيمن أفضل، وتتبعه كثير في السنة في الأدلة في باب اللباس وباب الأكل وفي باب الابتداء بالأيمن وفي النعل وغير ذلك الابتداء باليمين، وفكذلك أيضا في الجانب الأيمن في حينما أيضا في الغسل شقه الأيمن يبتدئ برأسه وشقه الأيمن، وهكذا في الوضوء يبتدئ باليمين فكذلك الفم. لكن قد يقال إن هذا الفم القاعدة في الابتداء باليمين فيما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين ونحو ذلك، أما ما لم يكن فيه إلا شيء واحد في هذه الحالة فيستاك كيف شاء. هذا قد يرد عليه، قد يرد على هذا أن الأيمن فيما فيه شيئان، وهذا محتمل، لكن لما جاء في حديث سواكه فإنه يؤخذ منه ذلك، وخاصة رواية أبي داود. أما مسألة أخذ السواك باليد فهذه تدخل في هذه المسألة أيضا، وإن كانوا قال بجانب فمه الأيمن فيأخذ السواك باليد اليمنى، باليد اليمنى رمس هذا. وأما أخذ السواك باليد فقال ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله قال فقال مجد في شرحه السنة إرصاد اليمين للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك، فأجرى الأكل فأجرى السواك مجرى الأكل والوضوء، وأن السنة أن يستاك بيمينه. وهذا كما قال ابن رجب رحمه الله هو ظاهر كلام البطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين. قال يعني صرح به طائفة من المتأخرين وأنه مال إليه، ثم قال صاحب الإنصاف رحمه الله والصحيح من المذهب أنه يشتاك بيساره. هذا نقله حرب عن الإمام أحمد رحمه الله وأنه يشتاك بيساره، واستدلها بهذه الرواية أنه قال يستن بيساره. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يسن الابتداء أو أخذ السواك باليمين لا باليسار، لا باليسار. والأخذ باليسار هذا أيضا قاله جمع من العلم من كشيخ الإسلام رحمه الله صاحب الفائق، وقالوا إنه كانتثاره. ورد ابن رجب في شرحه في البخاري رحمه الله هذه الرواية المنقولة عن حرب، وقال إنها تصحيف ومن الاستنان إلى الانتثار، تصحيف من الاستنثار بالاستنان، وأن المراد أن المروي عن أحمد رحمه الله بيساره الاستنثار ليست للاستنان، وأن الرواية صحفت عن رواية حرب صحفت، وأنه جعل بدل الاستنثار باليسار الاستنان باليسار، وهذا هو ما ذكره ابن رجب رحمه الله. والقول الثاني كما تقدم من السنة أخذ السواك باليمين، وهذا قول جمهور العلماء لعموم الأدلة في فضل التيمم وأنه لم يستثنى من ذلك شيء، وأن من استثنى من ذلك شيء لا بد من أن يدل على ذلك. وكما تقدم في الابتداء في الجانب الأيمن، وأنهم سلموا أنه يبتدئ بالجانب الأيمن، وهذا القول هو يعني قول جمهور العلماء، وهذا هو الأقرب والله لما تقدم. يعجب التيمم في شأنه كله كما تقدم، كذلك في سواكه رواية أبي داود في سواكه. وبعض أهل فصل في هذا قال إن كان يتسوك بعد الأكل وبعد النوم حينما يطبق فمه ويكون رائحة فيتسوك باليسار، لأن التسوك يكون لإزالة الرائحة والأذى في الفم، وإن كان لغير ذلك والفم ليس فيه ما يزيله من رائحة وأذى فإنه يتسوك بيمينه. وهذا التفصيل لا دليل عليه، هذا التفصيل لا دليل عليه، بل إما يقال باليمين أو باليسار. ولهذا الأقرب والله أعلم أن السواك يكون باليمين، ولهذا قال عند كل صلاة ولو كان من باب إزالة الأذى، فإنه لا يشرع إزالة الأذى في المسجد ولو كان يبتلع. لأن أيضا بوّوا بعض الأئمة كالنسائي باب استياك الإمام بحضرة رعيته، ولو كان الاستياك من باب إزالة الأذى لم يشرع، لم يحصل التسوك بحضرة الرعية. أيضا النبي استاك عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في موت صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحضره من يحضره من الملائكة عليه الصلاة والسلام، ولو كان الاستياك من باب إزالة الأذى قد يقال إنه لا يستاك في مثل هذه الحال عليه الصلاة والسلام، فدل على استياك من باب التطيب والتطهير، وإن كان في ضمنه يعني إزالة ما في الفم، وذلك أن هذا الأذى لا يخرج بل يبتلعه مع الريق، لكنه تطيب وتطهير للفم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. المسألة الحادثة عشرة، يستحب أن يدهن يوما ويوما، يعني يدهن غبا، أي يدهن يوم ويوم لا يدهن، ومنه إغباب الإبل في شربها إن تشرب يوما وتدع يوما أو أيام. وهذا ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدهان. الدهان هو دهن شعر الرأس وتسريحه، ورد في حديث عبد الله بن غفل أنه عليه نهى عن الترجل إلا غبا، وهذا حديث روى امرأة الحسن عبد الله بن غفل، وهو روى أحمد وأبو داود، وروى أيضا أبو داود عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان له شعر فليكرمه، قال روى أبو داود بإسناد صحيح. وروى أيضا أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة قال كان ينهانا عن كثير من الإرفاح. وروى أبو داود والنسائي بسند صحيح، حديث عبد الأمر عبد الأحمد حديث فضالة أيضا سناده جيد، روى أبو داود والنسائي أيضا بسند صحيح من رواية رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحبه كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهانا أن يمتشط أحدنا كل يوم. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال أمره أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جمة شعرها كثير، فأمره أن يحسن إليها كل يوم، يحسن إليها كل يوم. وكذلك أيضا روى أبو داود عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره. والقصد أن هذه الأحاديث في هذا الباب مجتمعة ومؤتلفة، ورد النهي عن الترجل إلا غبا، وورد نهانا عن كثير من الإفاء كما تقدم في فضالة، وورد نهى يمتشط أحدنا كل يوم. وهذه الأحاديث وورد من كان له شعر فليكرمه، وهذه الحديث فسر بعضها بعضا. فالنهي عن الترجل لا غبا يعني أنه لا يبالغ في الادهان والمشط حتى يشغله عن شؤونه ومصالحه، لكن عليه أن يعتني بشعره شعر رأسه، وكذلك شعر لحيته في ملحق به على ظاهر الأخبار، حتى يكون حسن المنظر ولا يكون متشعث. ولهذا قال نهى يمتشط أحدنا كل يوم، وقال أو ما يجد هذا ما يسكن به شعره، يسكن به شعره. فالمعنى أنه أمر بإكرام الشعر وترجيله عليه الصلاة والسلام، ونهى عن المبالغة في الترفة، نهى عن المبالغة في الترفة. وهذا أحسن ما يجمع بين الأخبار كما أشار إليه العلامة القيم رحمه الله. أما حديث أبي قتادة أن يحسن إليها كل يوم، هذا لا يخالف الأخبار الأخرى، من يقال هذا في حالة خاصة لمن كان له شعر كثير أو شعره يتشعث فيحتاج أن يرجله كل يوم، أو أنه لبيان الجواز، ولا شك أنه ليس محرما، إنما هذا من باب الإرشاد والبيان في الإحسان إلى الشعر والإكرام الشعر، وهذا حينما يكون له شعر. أما إذا لم يكن له شعر هذا لا يكون في حقه الترجيل، إنما لمن كان له شعر، ويدخل فيه شعر اللحية كما تقدم. المسألة الثانية عشرة والأخيرة من مسائل الزاد، يسن الاكتحال في كل عين وترا ثلاثا. وهذا ورد، الاكتحال ورد فيه أخبار، ورد فيه ثلاثة أخبار. الخبر الأول حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وبيت الحصين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني، والحصين الحبراني هو الحميري الحبراني عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة، من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن من الله فلا حرج. وهذا حديث ضعيف، الحبراني والحميري كلاهما مجهول فلا يصح هذا الخبر. وورد أيضا عند أحمد والترمذي من رواية عباد بن منصور عن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكحول يكتحل بها في كل عين ثلاثا عليه الصلاة والسلام عند النوم، كان له مكحول يكتحل بها عند النوم في كل ليلة ثلاثا، في كل ليلة ثلاثا. وهذا الحديث أيضا بعضهم جوده، لكن لا أظهر أنه لا يصح لعباد بن منصور الناجي هذا دلس ورمي بالقدر وتغير بآخر رحمه الله، بل جزم في هذا كلام الحافظ رحمه الله في التقريب، وجزم في الكاشف بأنه ضعيف، وهذا أقرب من كلام الحافظ رحمه الله. هو ذكر أيضا أنه يدلس من عن المتروكين، وأن الأخبار التي يرويها رحمه الله من رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حسين عن عكرمة هذه نسخة ضعيفة جدا، هذه نسخة ضعيفة جدا. وأصح ما ورد في الاكتحال ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس عبد الله بن عثمان الخثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، رواية عبد الله بن عثمان بن الخثيم وهو جيد لا بأس به، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثبت يجل البصر وينبت الشعر. وهذا مطلق غير مقيد حال النوم، غير مقيد حال النوم، وفيه بيان الكحل وأنه مستحسن، وفيه الكحل الإثمن فيه من الدواء ما ليس في غيره. وهذا الحديث أيضا ذكره الترمذي معلقا بصيغة لم يجزم به معلق غير سند، لكنه كما تقدم عند الخمسة إلا الترمذي. زوائد الروض على الزاد رحمه الله، زاد مسائل. المسألة الأولى قال السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، السواك والمسواك يطلق على الاسم للعود الذي يستاك به نفس العود، ويطلق على نفس الفعل أي دلك الفم، أي دلك الفم. المسواك والسواك يطلق على نفس العود الآلة، ويطلق على نفس الفعل. والمقصود هو إزالة تغير الذي يكون في الفم. والسواك جمعه سوك، سوك بسكان واو وسوك وسوك. وهذه القاعدة في قياس فعال فعل بضم العفاء والعين، سواك سوك، كتاب كتب، وما أشبه ذلك مثل ذراع وكراع. فهذه القياس فيها أنه يقال سوك. ومعلوم أن مثل هذه الجموع يأتي فيها قياس ويأتي فيها سماع، فيذكر هذا ويذكر هذا. وهذا القياس هو جمع لكل اسم رباعي قبل آخره حرف علة، مثل سواك، الألف قبل الآخر قبل الكاف وهو والأول الألف حرف علة، كذلك ذراع الألف حرف علة، كذلك إذا كان حرف علة واو مثل عمود جمع عمود، مثلا ذراع وقضيب جمعه قضب، وهكذا، وحمار حمر، وآخره حرف مد بشرط أن يكون كونه صحيح الآخر، بشرط كونه صحيح الآخر. هذه القاعدة، لكن نعلم أن قواعد جمع التكسير كثيرة أو صيغ جمع التكسير كثيرة، منها ما هو قياسي أو كثير من قياسي بصيغة صيغ معينة، وقد يأتي سماع كما يعرف ذلك في القاموس وغيره. والسواك ذكروا أنه مذكر، وقيل يؤنس، هذا سواك وهذه سواك، حكى بعضهم لغتان، وقيل إنه مذكر. ومن نقل وأثبت هذا العرب فهو حجة، ومن عرف حجة على من لم يعرف. المسألة الثانية هنا أيضا ذكر في الكشاف وغيره، قال وهو مذكر نقله الأزهري عن عرب، وغلق الليث في قوله إنه يؤنث، نقل الأزهري عن عرب قال إنه يذكر مذكر، وغلق الليث في قوله إنه يؤنث، وذكر في المحكم أنهما لغتان، هذا ذكره في الكشاف. والليث إذا أطلق في كتب اللغة فهو ابن المظفر الكناني، وليس المراد به الليث الليث بن سعد، إنما هو المظفر، لكن أحد أئمة اللغة رحمه الله من أصحاب الخليل رحمة الله عليهم. والسواك مشتق إما من جاءت الإبل تتساوك، أي تضطرب أعناقها هزالا، والمعنى أن المتسوك السواك يضطرب من هنا ومن هنا، يتحرك تضطرب تتحرك، فالسواك يتحرك بيد الإنسان من جانب إلى جانب، أو من ساك إذا دلك، من ساك إذا دلك، معنى أنه يدلك فمه بالسواك. والمعنى يعني صحيحان، فهو يتمايل ويضطرب ويذهب من ناحية ناحية، وهو مع ذلك يدلكه، فالمعنيان صحيحان في السواك، من تتساوك الإبل وهي إذا اضطربت، أو من تساوك اضطربت، ومن ساك إذا دلك. المسألة الثانية، يستحب للصائم قبل الزوال التسوك بسواك اليابس ويباح برطب. هذه المسألة زادها صاحب الروض، وهي غير مسألة تسوك الصائم بعد الزوال والخلاف في هذا، هذه مسألة أخرى، هذه تكون قبل الزوال بعد الزوال. المسألة المتقدمة هي تسوك الصائم بعد الزوال، تسوك الصائم بعد الزوال. أما هذه المسألة فهي التسوك بالسواك الرطب قبل الزوال وبعد الزوال، فهم قالوا يستحب الصائم قبل الزوال التسوك بسواك يابس ويباح برطب، يباح برطب. فإذا كان هذا في حق، إذا كان قبل الزوال معلوم أنه بعد الزوال في حق الصائم عندهم منهي عنه رطب أو يابس لا يتسوك، ويكره في حقه التسوك هذا. وعللوا قالوا إن التسوك بالسواك الرطب في حق الصائم قبل التسوك بالسواك، قالوا يستحب للصائم قبل الزوال تسوك بسواك يابس ويباح برطب. هم لماذا قيده قبل الزوال؟ قالوا لأن بعد الزوال لا يتسوك أصلا، لا بسواك رطب واليابس يكره في حقه. ولهذا قالوا استحب قبل الزوال التسوك بسواك يابس، ويباح برطب، يباح برطب معنى أنه قبل الزوال لا يشرع يتسوك، يكون مباح. أما بالسواك اليابس فهو سنة، أما السواك الرطب فهو مباح. لماذا؟ قال من السواك الرطب قد يتحلل منه أجزاء فيبتلعها، أما السواك اليابس فيأمن من ذلك لا يتحلل منه شيء. وذكر ابن قدامة رحمه الله قال اختلفت الرواية عنه عن أحمد في التسوك بالعود الرطب، فرويت عنه الكراهة يعني مطلقا، وقول قتادة والشعبي والحكم وإسحاق ومالك الوعد، لأنه مغرر بصومه لاحتمال يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطر أو فيفطره، وروي عنه لا يكره. وهذا أقرب، هذا أقرب أنه لا بأس من التسوك بالسواك الرطب واليابس قبل الزوال وبعد الزوال، لأجله أول الإطلاق، لأنه عليه قال السواك مطهرة له، تقدم الأدلة على وجه السواك للصائم. والبخاري رحمه الله قال باب سواك الرطب واليابس للصائم رحمة الله عليه، وذكر أدلة في هذا الباب الدالة على مشروعية السواك مطلقا، لن تفصل بين سواك وسواك، ولو كان هناك تفصيل ما سكت عن الشارع، لأن الشارع ما ترك طريقا يقرب الجنة إلا قرب له. ولو كان السواك الرطب ليس مشروعا للصائم فلبينها، قال المراد بذلك السواك اليابس للصائم، أما السواك الرطب فلا فضل فيه، بل قد مكروه في حقه لأنه قد يتحلل، قال يعني أحسن أحوال الكراهة قد يتحلل. فلما لم يفصل الشارع في هذا دل على أن السواك مشروع، لأنه حث عليه الشارع، وحث الشارع لا يكون لأمر مباح، لا يكون لأمر مشروع مسنون، فكيف يقال إنه يباح له بالسواك الرطب ويسن له بالسواك اليابس؟ تفصيل عظيم في هذه المسألة. وأيضا في حق الصائم يعني تخصيص بعد تخصيص، والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام وبين فضل السواك للوضوء وللصلاة، ولهذا البخاري رحمه الله استدل بالإطلاق أو بالعموم على الإطلاق، استدل بعموم الأدلة على إطلاقها رحمة الله. وكثيرا ما يستعمل هذا كما تقدم، أنه يجعل عموم الأدلة في الأشخاص دالا على إطلاقها في الأحوال، وهذا هو الصواب في هذه المسألة في مسائل كثيرة، وهذا يغني عن كثير من تكلفات للدلالة في بعض المسائل، لأن الشارع حينما يطلق أو يعمم في الأشخاص فهو يشمل جميع أحوالهم، وهذا أجره الصحابة رضي الله عنهم. وأظهر دليل في هذا قول أبي أيوب رضي الله عنه لما قال أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول لكن شرق وغربوا، هذا عام في جميع المكلفين، أبو أيوب أجراه في جميع الأحوال، قال فلما كنا في الشام وجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، جعل عمومه في الأشخاص دالا على إطلاقه على إطلاقه في الأحوال، ولم يجعله في حال دون حال، حال البناء حال الصحراء دون حال البناء، بل قال أجراه على جميع الأحوال. فلهذا هذا الحديث وهو على قوله عليه الصلاة والسلام السيوك مطهرة الفم عام في جميع الأشخاص، مطلق في أحوالهم، حال الصوم حال الفطر حال الصلاة حال الوضوء بعد الزوال قبل الزوال في حق الصائم، فلو كان هنالك تقييد أو تخصيص شأن ما ترك. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لو كان هذا من التقوى والبر عملا أو اتقاء أو تركا ما سكت عن الشارع، يقول عليه السلام ما من طريق طريق الجنة إلا وقد لدكم عليه، فدل بعمومه وإطلاقه على مشروعية السواك، وهذا هو الأظهر. ولهذا السلف رضي الله عنهم قالوا ذلك، ذكر البخاري رحمه الله عن عطاء وقتادة أنهم قالوا يبتلع ريقة، يعني السواك مهما كان السواك. قال ابن سيرين لما سئلك عن السواك، وذكره البخاري معلقا مجزوما به، ورواه عنه ابن أبي شيبة من رواية أبي حمزة المازني عنه، أنه قيل له السواك الرطب الصحيح، قال لا بأس به. قيل له طعم، قال الماء له طعم وأنت تتمضمض به. يعني إذا كانت مسألة قياس معنى فكذلك، يقول الماء أنت تتمضمض به، فإذا تمضمضت به ثم مجه الصائم، مجه الصائم، فإنه يبقى في فمه أثر هذا الوضوء، ولا يؤمر بتنشيف فمه ولا بالمبالغة في المزق، بل يمج، فإذا مج الحمد لله، ما تحلب عليك أو ما نزل لا يضره. قال والماء له طعم، رحمة الله عليهم. المسألة الثالثة، يستحب السواك عند الوضوء. يحيى بن هريرة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لوضوء السواك عند مع كل وضوء. هذا رواه أحمد رحمه الله، وإسناده على شرطهما عند أحمد، وروى البخاري معلقا مجزوما به، وتقدم الإشارة إليه وهو عند ابن خزيمة أيضا، وهو مشروعية السواك عند الوضوء. لكن اختلف العلماء، هل السواك من سنن الوضوء الخاصة به أو مشروع قبل الوضوء؟ تقدم الإشارة إلى هذا، تقدم الإشارة إلى هذا. من قال إنه سنة من سنن الوضوء، قال إنه يكون بعد التسمية على القول، يسمي ثم يستاك، لأنه حينما يسمي يبدأ يسمي، ثم إذا غسل يديه يعني شرع، ثم بعد ذلك يستاك، إما عند المضمضة أو يستاك قبل ذلك، يعني إذا قلنا إنه من سنن الوضوء. وإذا قيل إنه خارج عن الوضوء فإنه يستاك قبل ذلك، مثل ما يستاك عند الصلاة قبل الدخول فيها، وهذا هو المذهب. والجمهور يقولون إنه من سنن الوضوء، إنه من سنن الوضوء، فعلى هذا يكون السواك بعد الشروع في الوضوء فيما يستحب له. ولهذا قال السواك مطهرة، لولا أن شوق أمرتم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. هذا محتمل، قد يقال والله أعلم كونه عليه الصلاة والسلام يخص السواك عند الوضوء وهو مشروع في كل حال يدل على أنه من سنن الوضوء، ولا يرد على هذا الصلاة، لأن الصلاة بلا خلاف، الصلاة بلا خلاف لا يشرع التسوك لها بعد الدخول فيها، الدخول فيها إنما يكون السواك عندها عند القيام إليها. أما الوضوء هذا لا يضر، سواء استاك في أوله مثلا بعد التسمية على قول بها كما قول الجمهور على الخلاف وجوبها أو استحبابها، أو يتسوك عند المضمضة. ويذكر هنا حديث علي المتقدم عند أحمد حينما دلك أصابعه عند المضمضة، تقدم أنه حديث ضعيف والله أعلم. المسألة الرابعة، يتأكد استحبابه، يعني هذه من زوائد الروض رحمه الله، يقول يتأكد استحبابه عند القراءة، يعني عند قراءة القرآن. نعلم أن السواك مشروع مطلقا، أيضا من المواضع التي يتأكد استحبابه عندها عند قراءة القرآن. وذكروا في هذا أثر مرفوع عن علي رضي الله عنه عند البزار، قال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه، فما فإذا قرأ القرآن فوضع فاه عند فيه، فما يخرج شيء من فيه إلا وقع فيه في الملك أو الملك، ما يخرج منه شيء إلا وقع في الملك أو صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث رواه البزار مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف. وقد رواه ابن ماجه رحمه الله من رواية بحر بن كنيز عن عثمان بن سعد عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه أنه قال أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، وهو مرية بحر بن كنيز كما تقدم، بحر بن كنيز ضعيف، وسعيد لم يدرك علي رضي الله عنه لما قال برواية سعيد كما تقدم عن ابن جبير عن ابن عباس. فالحديث علتان: ضعفه وانقطاعه، والأقرب أنه موقوف بل هو الصواب. قد رواه ابن أبي شيبة ومبارك في الزهد وعبد الرزاق برواية سفيان بن عيينة رحمه الله موقوفا على علي رضي الله عنه، موقوف على علي. وقد رواه ابن عيينة عن الحسن عبيد الله النخعي موقوفا، وأيضا رواه غيره موقوفا. وقد رواه رواية البزار ورواية فضيل بن سليمان النميري عن حسن عبيد الله، والصواب رواية سفيان بن عيينة. والطرق الأخرى أيضا التي جاءت تشهد لرواية سفيان موقوفا، هو عند ابن مبارك كما تقدم الزهد، وعند ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق، كلهم رواه موقوفا على علي رضي الله عنه، إلا فضيل بن سليمان النميري، هذا وإن كان رواه البخاري لكنه لم يروي له البخاري رحمه الله حديثا انفرد، بل كل روايات عند البخاري وهي محصورة ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة ستة أحاديث منها، ولم يقل استوعب، ذكر ستة أخبار منها، وكلها عنده متابع عليها رحمه، فلم يعتمده، وله خطأ كثير، وترجمته في التهذيب تدل على ذلك، ولا يقارن بالإمام ابن عيينة رحمه الله. ولهذا كان الصواب أنه موقوف على علي. لكن بقي هنا بحث، هل يقال هذا في حكم مرفوع؟ واحتمل والله أن يقال هذا في حكم مرفوع، لأن قوله حينما يقول إن الملك يقوم خلفه فما يخرج من فم شيء إلا وقع في جوف الملك، هذا قد يقال أنه لا يقال من قبل الرأي، هذا خبر عن أمر غيبي، كونه يعني يقف الملك خلفه وكونه يخرج من جوف وقع في جوف الملك، قد يقال إن حكم مرفوع، فهو إن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكمة، والله أعلم. المسألة الخامسة، قال الشارح في الروض رحمه الله: زاد الزركشي هو المصنف الإقناع رحمه الله والحجاوي، ودخول مسجد ومنزل، يعني زاد على ما ذكر صاحب المتن، دخول المسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو معدة من الطعام واصفرار الأسنان، هذه مسائل. أولا دخول مسجد، أما دخول المسجد فلم يذكروا عليه دليلا، يعني يشرع لمن دخل المسجد أن يستاك عند دخوله المسجد، وقالوا إذا كان يشرع كما سيأتي استياك عند دخول البيت فالمسجد أولى باستياك عند دخوله، وهذا القياس فيه نظر، لأن هذا عبادة مؤقتة في حال دخول المسجد، ومثل هذا لو كان من الأمر المشروع وكان عليه لكان عليه السلام لا يتركه أو يحث عليه مع دخوله إلى مسجد عليه السلام في كل صلاة، ومع ذلك لم يبقى شيء من هذا. الأمر الثاني ما يضعف هذا أن الذي ورد عند دخول المسجد هو قول الله افتح لي باب رحمتك، كحديث أبي أسيد وأبي حميد إذا دخل المسجد يقول الله افتح لي باب رحمتك، جاء في رواية أخرى عند أبي داود سند صحيح وليسلم على النبي عند الدخول، وجاء في حديث هريرة وليسلم على النبي أيضا عند الدخول، وليقول الله معصوم الشيطان الرجيم عند الخروج عند ماجع عن أبي هريرة بسند صحيح، هذا هو الثابت في دخول المسجد، حديث هريرة عبد الله العظيم، حديث عبد الله بن عمر عبد الله العظيم، وجه كريم سلطان قديم من الشيطان الرجيم. فالنبي عليه السلام أمر بهذا الذكر القولي، ولم ينقل أنه قال وليتسوك. أيضا حينما يدخل المسجد يشرع يقول هذا الذكر حال الدخول دخول المسجد، فكيف يجمع بين التسوك والكلام؟ لأنه لو أراد أن يستاك وهو يقول الذكر لا ينتظم معه الذكر، فالاستياك عبادة، وفي الغالب أن الإنسان حينما يستاك لا ينتظم معه الذكر ولا قراءة القرآن لانشغاله بالسواك. فعند النظر من جهة المعنى ومن جهة النقل يتبين أنه لا يشرع هذا الفعل، ولكن يدخل في عموم الأدلة كون إنسان يستاك هو وسائل مثلا خرج من خرج بيته ويستاك مثلا ثم استمر الاستياك حد خمس، هذا لا بأس، لكن كون يخص الاستياك في هذا الموطن كما يخص الصلاة عند استياك عند الصلاة استياك عند الوضوء، هذا هو الموضع الذي يحتاج إلى دليل خاص. أما المسألة الثانية ومنزل، المنزل ثابت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها روايه مقدام بن شريح أن عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيته قالت يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك. فهذا يبين أنه يشرع عند دخول المنزل البناء بالسواك. اختلف العلماء في هذا، قيل لأنه يلقى أهل عليه الصلاة والسلام فيشرع لمن دخل البيت أن يستاك لأن السواك مطهر فمره بمنظرة الرب، وقيل إنه أيضا يتهيأ ويستعد للصلاة، والله أعلم. المقصود يقال إنه سنة عند دخول المنزل لحديث عائشة. وإطالة سكوت هذا واضح مثل ما تقدم عند النوم، لأن السواك مشروع عند تغير الفم، وعند إطالة السكوت يحصل شيء من الروائح تنبعث من الجوف فيشرع التسوك مع الأدلة الدالة على مشروعية السواك على كل حال. وخلو معدة من الطعام كذلك أيضا مثل المعنى المتقدم، بل قد يكون أولى حينما تخلو معدة من الطعام فإنه تنبعث الرائحة فيشرع يستاك لأجل طيب ما. كذلك اصفرار الأسنان لأن الاستياك على الأسنان مشروع حتى يخفف أو يزيل هذه الصفرة التي ربما ينبعث منها رائحة. فالجامع لهذا هو تغير الفم فيشرع السواك من أجله. وجاء حديث عند الطبر وزيد وخالد الجهني أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج شيء من الصلوات إلا استاك، يعني يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف، هذا ضعيف، رواه أبي أيوب عبد الله بن علي الأفريقي عن أبي صالح مولى التوأمة رضي الله عنه عن زيد بن خالد رضي الله عنه. فالحديث ضعيف كما تقدم، فلا دلالة فيه على مشروعية التسوك حال الخروج، إنما عون أدلة يدل على مشروعية التسوك في كل حال. المسألة السابعة، قال الشارح ويغسل السواك، ويغسل السواك وأنه سنة ويشرع غسل السواك. وهذا واضح لأن السواك مع كثرة استعمال تعلق به الرائحة، أيضا يضعف السواك ولا يحصل المقصود وتذهب المواد التي تنظف وتزيل الأذى فيشرع غسله، غسل السواك لإزالة الرائحة. أيضا يشرع قضمه حينما تكون أعواده ضعيفة جدا فلا يحصل بها المقصود، وهذه مسألة أخرى لكن تلحق بهذا. وهي ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فأخذته فقضمته وطيبته في السواك الذي أخذته رضي الله عنها من عبد الرحمن ابن أبي بكر أخيها رضي الله عنهم. لكن الشاهد في غسله، فقد روى أبو داود بن عنبسة ابن سعيد قال حدثني كثير ابن عبيد، وهذا كثير، وهذا كثير ابن عبيد التيمي مولى أبي بكر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك ليغسله فأخذه فأستاك به ثم أغسله وأدفعه إليه. هذا هو الشاهد الحديث، قولها أنها تغسل أنه يعطيها السواك لأجل أن تغسله دل على مشروعية غسل السواك. وهذا الحديث مريد كثير بن عبيد، وكثير بن عبيد هذا قال في التقريب إنه مقبول، وكذلك وفي حقه مجهول الحال، أنه في التهذيب قال إنه ذكره ابن حبان في الثقات، ومثل هذا لا يرفعه إلى درجة الثقة وهو معلوم من توثيق ابن حبان ومن شبهه رحمة الله عليهم. لكن روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة عمران بن عوف كما تقدم أنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ عليها عليها وكان مع عبد الرحمن عوف سواك في رواية البخاري من جريد النخل فأبده بصره مد بصره فعلمت أنه يريد قالت أخذه لك قال أشار برأسه النعم عليه الصلاة والسلام لا يستطيع يتكلم من شدة ما صلوات الله وسلامه عليه فقالت فأخذت سواك فقضمته وطيبته تقول رضي الله عنه ثم أعطته إياه فاستنى أحسن استنان هذا فيه إشارة إلى يعني تطيب السواك من حيث الجملة حينما يستعمله آخر والمعنى واضح لأن المقصود السواك هو تطيبه للفم وهذا يحصل هذا المعنى وهو غسله. المسألة الثامنة يقول صاحب الروض رحمه الله ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. تقدم حديث عائشة أنها استاكت بالسواك قبل أن تغسله من قريب من كثير من عبيد في دلالة على أنه لا بأس أن يستاك بالسواك اثنان. وكذلك حديثها الآخر في قصة عبد الرحمن عوف أنها أخذته عبد الرحمن عوف وهذا أصح فاستاك به عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على طهارة ريق الآدم خصوصا المسلم وأنه لا بأس أن يستاك بالسواك أكثر من اثنين. المسألة التاسعة قال الشارح قال في الرعاية هو ابن حمدان رحمه الله ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي يقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي فأوردوا هذا الذكر الخاص. وأيضا ذكر هذا الذكر الذي ذكر رحمه الله لا دليل عليه ولا يصح هذا في الحقيقة قد يقال من البدع أو من البدع الإضافية لأن تخصيص موطن بدعاء لم يرد فلا يشرع بل هو من نوع البدع هو تخصيص مثل هذا الموطن بهذا الدعاء وهذا يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته. أيضا ذكر النووي رحمه الله مثل ذلك نقلا عن الروياني رحمه الله قال قال بعض أصحابنا استحب أن يقول عند ابتداء السواك اللهم بيض به أسناني اللهم بيض به أسناني وثبت به لهاتي وشد به لثاتي وهذا أيضا من جنس ما تقدم. والنووي رحمه الله لما ذكره قال إنه لا أصل له لكنه حسن وهذا من الغرائب والعجائب يعني يقول إنه لا أصل لهذا الدعاء ثم يقول إن دعا به فهو حسن كيف يكون أمرا مستحسنا شرعا وهذا أمر حسن في الشرع لأنه دعاء وهو لا أصل له فكلامه أول كلامه ينقض آخره رحمه الله يقال لا أصل له كما قال والصواب أنه لا يشرع بل هو من جنس من البدع التي من جنس البدع الإضافية.